عارف ان هذا حدودي, هذا رزقي, والله يعطي الناس البركه في هذا الايه القليل. اللهم قنعني بما رزقتني, هكذا كان يدعو النبي صلى الله عليه وسلم, اللهم قنعني بما رزقتني وبارك لي فيه واخلف علي فيما غاب عني. سبحان الله, الشيء اللي غاب وما جاليش وكنت منتظره, يا رب خليه ايه يعني اخلف عني, عوضني ايه هذا الامر. فانا اقول ان المسلم وجب عليه ان يكون قانعا, فاذا قنع اراح واستراح. وانا ادعو الله سبحانه وتعالى لابنائنا وبناتنا ان يكونوا من القانعين والقانعات, وان ينظر الواحد منهم في الدنيا الى من هو اقل, وفي الدين الى من هو افضل, حتى لا يستقل نعمة الله عليه. اللهم هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين.